روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هكذا رواه الترمذي وصححه الألباني. هذه السورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام أحيانا في الظهر وأحيانا في الفجر. قال قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا الشمس كورت يعني أظلمت. وقال العوفي عن ابن عباس ذهبت. وقال مجاهد اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير كورت غورت أصبحت غائرة يعني أيضا ذاهبة الضوء. وقال الربيع بن خثيم كورت يعني رمي بها. وقال أبو صالح كورت ألقيت. وعنه أيضا نكست. وقال زيد بن أسلم تقع في الأرض. قال ابن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. يعني هذا التفسير وهذه الآية يعني ينبغي أن تعد من المعجزات العلمية في القرآن العظيم. فإن النجوم ومنها الشمس أو الأجرام الملتهبة في السماء التي فيها طاقة هائلة هي في النهاية غازات متفاعلة، تفاعلات نووية أضعاف طاقة البشر في التخيل في كل ثانية، ملايين أو آلاف الملايين أكثر من القنابل النووية والهيدروجينية لا تعطي هذه الطاقة في كل ثانية. ولكن هذه الطاقة في النهاية محدودة، ولا بد طالما أنها محدودة لا بد علميا أن تنتهي، أن كل شيء محدود يتم استفراغ جزء من هذه الطاقة، ليس هناك ما يمدها من خارجها، فلا بد أن تنتهي. وانتهاء هذه الأجرام الملتهبة بتكدس مادتها، هي مادة غازية تحولت إلى مادة صلبة تبرد حرارتها، هي كثير من النجوم المرصودة التي تتحول إلى مادة صلبة فتبرد درجة حرارتها وتتحول إلى يمكن أن تتحول إلى كوكب صغير جدا أو أصغر بكثير في الحجم من الكوكب أو الجرم الملتهب. وهذا الكلام كورت يعني يلف بعضها على بعض، الغازات دي تتكبس يجمع بعضها إلى بعض وعند ذلك يذهب ضوها. فهذا مصير الشمس. ثم بعد ذلك إذا حصل ذلك يمكن أن تلقى في النار، يعني هي الآن حجمها كبير جدا هائل، لكن يوم القيامة الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، يعني كالثور العقير يعني المعقور المذبوح يعني يرمى بالشمس في جهنم والعياذ بالله. ولكن أولا تقترب من الرؤوس قدر ميل ويعرق الناس عرقا شديدا، ثم مآلها بعد ذلك إلى ذهاب ضوئها وضم بعضها إلى بعض وذهاب خروج الطاقة الضوئية والحرارية التي تكون فيها فتلقى في جهنم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. وكذا قال عامر الشعبي. لكن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه في أنها تكون في البحر أو هي سبب اشتعال البحر يعني. والله أعلم. عن وروى ابن أبي حاتم عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. لكن هذا الحديث ضعيف مرسل، لكن له شاهد آخر من رواية أبي يعلى في مسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. الثور معروف معقور يعني مذبوح. هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. عن أبي هريرة البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري. وروى البزار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه قال وما ذنبهما. حديث ضعيف أيضا، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، فضلا أن الحسن لا يتصور أن يقول ما ذنبهما. والحقيقة أن إلقاء الشمس والقمر في النار ليس تعذيبا لهما، وإنما تبكيتا لمن عبدهما، فلا يصح أن يقال ما ذنبهما. لكن كما ذكرنا، والحديث ذو طرق، لو أن الشمس والقمر يكوران في جهنم يعني يكون مآلهما إلى جهنم عذابا لأهل النار، له طرق كل منها فيها ضعف، إلا أن يعني قد يحدث منها قوة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. قوله انكدرت أي انتصرت، كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت. وأصل الانكدار الانصباب، مثل عقد انفرطت حباته فهو ينتثر تنصب وتقع. وسبحان الله، المجرات الكواكب والنجوم مرتبطة بقوى فيها توازن هائل في الكون، قوى الجاذبية، الدوران الذي تدوره حول بعضها البعض الكواكب تدور حول الشمس، والشمس والمجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرة، كلها على بعضها تتحرك، والمجرة أيضا تدور في وسط درب أشياء عجيبة فوق طاقتنا في التخيل. لكن هي بالضبط كده حاجة في قوة مجمعاها مع بعضها بحيث أنها لا تنفرد، انتشرت القوة دي تنحل وتتغير كثافة وطبيعة هذه الأجرام، وتتغير بالتالي قوة الجاذبية الرابطة لها، فتنفرط هذه النجوم وتتفكك وتتناثر. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة، بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض انبطحت فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش، فمادوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر، قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج، قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير، وهذا لفظ ابن أبي حاتم وهو ضعيف أيضا، وهو يجعل أن هذه الأحداث الهائلة قبل القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رائعين فليقرأ إذا الشمس كورت. إذن هذه الأحداث تكون يوم القيامة الذي أوله صيحة القيامة، اسم يوم الإيه؟ القيامة، الناس قاموا. فأما الصيحة الأولى صيحة الصاعق فهي نهاية الدنيا، وأما بداية يوم القيامة اليوم الآخر، يعني الدنيا كأنها يوم واليوم الآخر القيامة، فنهاية الدنيا نفخة الصعق وبداية الآخرة نفخة القيامة، نفخة القيام لرب العالمين. ويؤكد هذا الذي ذكرناه من أن كل هذه الأحداث تقع بعد القيامة، بالإضافة إلى الحديث ما في الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا إنما يكون بعد إحيائها لتسأل، لكي يسأل بالتالي من وعدها. وعلمت نفس ما أحضرت، إنما يعلمون ذلك في القيامة، فكيف يكون الناس في أسواقهم؟ القول بأن هذا في الناس في أسواقهم هذا قول ليس بصحيح، لكن معنى انكدرت هو تشاهد منها أن فسرت انكدرت بمعنى انتصرت، تناثرت النجوم. يقول: وهكذا قال مجاهد والربيع ابن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله: وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النجوم انكدرت قال: انكدرت في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم، إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلاها. طبعا حديث ضعيف كما سبق، رواه ابن أبي حاتم بإسناد الخطيب. لكن معنى انكدرت انتصرت، ولا شك أن تغيرت أنه سيقع لها تغير. وقوله: وإذا الجبال سيرت، قال: أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا. الجبال ورد فيها آيات عديدة. أول شيء أن تنفك الرابطة الصخرية الهائلة التي تثبتها، تثبت صخورها، تصبح كالرمل. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، المهيل الذي ينهال إذا أخذت منه، إذا بدل ما هي صخرة قوية تصبح كالرمل. ثم بعد ذلك درجة أشد في التفكك، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المنتوف. الرمل ولا الصوف في التماسك؟ الرمل، لا الصوف المنتوف ده حاجة هايشة كده، لكن حبات الرمل بتبقى يعني فيها صلابة شوية، لكن الصوف المنتوف ده انت ممكن تضمه كده، لان هو يبقى مفيش رابطة فيما بين أجزائها. ثم بعد ذلك تصبح هباء غبارا منبثا، ثم تنقل. وكانت الجبال وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا، وده نسفها تصبح بعد ذلك غبار. ثم هذا الهباء الغبار يمر مر السحاب، يصبح السحاب، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كان ده كله يوم القيامة، مرور الجبال مر السحاب، الغبار يتحرك، تسير الجبال وتنقل عن أماكنها، فتصبح الأرض أرضا مستوية ملساء، لا انفضاء، لا لا لا لا لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها، يذر مكانها من الأرض قاعا صفصفا، أرضا مستوية ملساء، لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتا ولا ارتفاعا. تزول الجبال بالكلية، سيرت عن أماكنها وزالت بالكلية. وقول: وإذا العشار عطلت، قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل، العشراء، الناقة العشراء من أغلى أموال العرب. قال مجاهد: عطلت، تركت وسيبت. قال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها. قال الربيع بن خثيم: لم تحلب ولم تصر، تخلى منها أربابها. قال الضحاك: تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدها عشراء. عشان كده يقولوا عشار، عشار ليه؟ عشان هي وصلت الشهر ليه؟ العاشر، اللي هو الإبل حملهم حملها عشر شهور. العشار الناقة العشراء، يعني الحامل التي وصلت إلى قرب الولادة مباشرة في الشهر العاشر. يقول: لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضي الهائل وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة، وده الصحيح. يعني هو كأنه يقول الأشارة عطلت دي قبل القيامة، مقدمات القيامة. الصحيح أنه لا، ده بعد القيامة لما ذكرنا، وإذا الموعودة سئلت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم القيامة رأي عين، فهي تحشر كذلك. قيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وهذا هو الصحيح في المسألة، أن هذا يوم القيامة. طبعا الإبل دي هتبقى عشراء إزاي؟ هي ماتت كده، أتاها الصعق وهي عشراء، فتبعث عشراء. وكذا إذا ماتت في الدنيا عشراء ودفنت فإنها تبعث كذلك، زي الحامل إذا وتضع كل ذات حمل حملها. اللي ماتت حامل ودفنت هتبعث إيه؟ حاملا، فتضع حملها في القيامة، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. برضو من ماتت هي وابنها أثناء الرضاع لحادث لزلزال، ماتت وهي ترضعه، تبعث وهي ترضعه. قال وقد قيل في العشار إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقيل إنها الأرض التي تعشر تؤخذ عشرها يعني. وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل، وعزاه إلى أكثر الناس. قلت بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، اللي هي العشار للإبل العشراء. والله أعلم. وإذا الوحوش حشرت، قال أي جمعت، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس يحشر كل شيء حتى الذباب. حديث الصحيح الذباب كله في النار إلا النحل، يعني جميع الحشرات التي تذب تجعل في النار عذابا لأهل النار. فحشرت بمعنى جمعت مع البشر والكائنات كلها. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية، قال إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء، يعني توافي يوم القيامة. قال عكرمة حشرها موتها، هذا ليس بظاهر. روى ابن جرير عن ابن عباس قال وإذا الوحوش حشرت، قال حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. هذا القول وهو أن حشرها موتها وأنه لا يوقف إلا الجن والإنس يصادم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة. قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. إذن الحيوانات تكون مبعوثة ويقضى بينها. قال الربيع بن خثيم وإذا الوحوش حشرت، قال أتى عليها أمر الله. قال سفيان قال أبي فذكرته لإكرمة، فقال قال ابن عباس حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال إذا الوحوش حشرت قال اختلطت. قال ابن جرير والأولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى والطير محشورة أي مجموعة لداود عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بالنسبة احنا قلنا في موضوع الأذان